ومرحب النعمتين الأعظم عن الله على عباده فإن تتقي شكر وطرح لإتمام صيام رمضان وما يصوم السفر الإنسان ورحمه برحمة الله والاغفرة والعلم من النار وإبلاغ حاجته وطرح عبادة الله في عجل الحجة التي العمل فيها أفضل من العمل في غيرها من الأيام وما يرجى أن يتقي فيها ولمن صام يوم عرفة بغفران الذنوب والعلم من النار فنصيم ويفرحون في يومي العيدين ويشكرون الله تعالى بصلاة العيد وبذكر الله ودعاء بالمقبل وبالتدبير وبالزكاة بضيف عيد فضيف ودفع الأضاحي في عيد الأضحى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال إن الله قد أبدى لكم فيهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر ولهذا فإنه لا يشرع للمسلمين إلا أن يعياد غيرها في هذين العيدين ومن أحدث عيدا غيرهما فهو عيد مبتدع. نعم العيد اسم لما يعلم بعون العام أو الشهر أو الأسبوع، فمن اتخذ للمسلم عيدا غير هذين العيدين فقد ابتدع، لأن الله جل وعلا شرع هذه الأحياء ولم يشرع غيرها. ومن يضع على أسبوع الشجرة أسبوع كذا هذا كله من الأحياء المبتدعة، إذا كان لا يتقربون بذلك لله يكونون متشبهين بالكفار، وإذا كان يتقربون بذلك لله فهم مبتدعة. لأن العيد قلنا اسم لما يعود، يعود العام أو الشهر أو الأسبوع، فما دام الشيء يعود ويتكرر فلا يسمى عيدا. نعم. أقول الله عنك ولهذا فإنه لا يشرع للمسلمين إلا أن يعياد غير هذين العيدين ومن أحدث عيدا غيرهما فهو عيد مبتدع زائد لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بهذين اليومين. ولهذا فإنما أحدثه الناس من أعياد واعتقالات كالعيد الذي اخترعه عبيدهم ولا إسماعيل اليهودي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وزعموا أنه يوم ولادته وأنهم يحتفلون بذلك وهم متهمون بالاحتفال بوفاته لأنه ملاحدة ومنهم من كان يدعو المؤمن. ومن الأعياد المبتدعة الاحتفال بليلة نصف شعبان والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مع أن وقتهما غير معلوم من السنة ومثلهما ما يقام من الاحتفالات في الأيام والأسابيع كأسبوع المساجد إذا كانت تقام في وقت معين على السنة وتتكرر في كل عام، فكلها أعياد مبتدعة وقريب منها وضع عيد واحتفال لولادة الشخص يعتبر فيه كلما مر هذا اليوم، فهذا إلى التقديم أكبر وقد يكون فيه تشبه بالكفار. بل هذا من تشبه الكفار، الاحتفال بالمولد هذا من تشبه الكفار، وأقل أحوال مرات التشبه التحريم كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حين ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. قال الإسلام جيد وظاهر يقتضي الكفر والتشبه به، وأقل أحواله التحريم، فلا يجوز للمسلم أن يحتفل بيوم ولادته أو أن يضع احتفالا ليوم ولادة ابنه، إنما المشروع العقيقة اليوم السابق. وما يفعله الله لكلام الناس يحتفلون في كل سنة بمناسبة إكرام المولد ويذكر متى ولد واليوم الذي ولد فيه ويحتفلون فيه، هذا من عادات النصارى وتقاليدهم، وهذا لا يعرف عن المسلمين، إنما من عادات النصارى وتقاليدهم شبه بقوم فهو منهم. كذلك ما يسمى بعيد العمر لأنه عيد مبتدع فيه تشبه الكفار. قال رحمه الله ويقرب عن فرض عام الكفاية، أي أن صلاتي عيد الإضحى وعيد الأضحى وعيد الفطر من فروض الكفايات لأنهما بشعائر الإسلام الظاهرة وشعائر الإسلام الظاهرة فرض كالأذان قال إذا أخذت أخذت من أهل المسر سمى فكرة سائرين والدليل على الشراف أو وجوب حضور أربعين من إقامة صلاة العيد القياس على الجمعة وذهب بعض أهل العلم إلى أن العيد تجب إذا حضرها ثلاثة من أهل المسر بما سبق في باب الجمعة تقدم هذا هو الصواب ولا المقصود الجمع ولا اشتراط العدد لأن اشتراط العدد بدل العدد نعم هذا الله ووقتها من ارتفاع الشمس في دوح الى الزوال لما روى يزيد بن حميد عن عبد الله بن مسر رضي الله عنه قال انا كنا قد فرضنا الساعه يعني قد صلى صلاه العيد وذلك من التسبيح اي فرض صلاه الضحى قال والسنه فعلها في الصحراء لما روى البخاري مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدا به الصلاه ويسن تعليل الاضحى وتقديم الفطر وذلك ليتسع الوقت في الفطر لاقامه صدقه الفطر وليبادر الناس في الاضحى الى حيواتهم بعد صلاه العيد ويسن الفطر في الفطر خاصه قبل الصلاه اي يسن ان ياكل قبل خروجه لصلاه عيد الفطر لما روى البخاري عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر يوم الفطر حتى ياكل ثمرات وهذا متفق عليه ويسن ان يغتسل ويتنظف ويتطيب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل العيد وانه امر بالتطيب له ولما ثبت لم يثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل يوم العيد ولا امر بالغسل وكل حديث في ذلك هو ضعيف او منكر ولما ثبت الغسل عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد كان يغتسل يوم العيد نعم ولما ثبت عن علي رضي الله عنه انه قال الغسل يوم الاضحى الغسل يوم الاضحى ويوم الفطر ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يغتسل ويتطيب يوم العيد قال رحمه الله فاذا حلت الصلاه تقدم الامام فصلى به ركعتين لما روى البخاري مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما بلا اذان ولا اقامه لما روى مسلم عن ثمره بن مسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مره ولا مرتين بلا اذان ولا اقامه وهذا متعب عليه لا يشرع يوم العيد ان تكون في الصلاه جامعه ولا يشرع المنادى لها في اي لفظ ان هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله احد من الصحابه وانما شرع للكسوف والكسوف ان ينادى الصلاه جامعه وما الاذان فلم يشرع للصلوات الخمس ولا يشرع لصلاتي العيدين وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا اذان ولا اقامه لما يدخل المصلى ويشرع الصلاه مباشره يكبر في الاولى سبعه في اصح قولي العلماء وهذا ايضا لم يكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ثبت ان ابا هريره صلى بالناس في المدينه فكبر في الاولى سبعه رواه مالك في الموطا بسند صحيح وكبر في الثانيه خمسه وهذا موجود في الموطا وهو اصح شيء في هذا الباب استسقاء لا لا استسقاء ما يقال له انما النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوم يقتل في ولده يامرهم بالمنادى نعم رضي الله عنه يكبر في الركعه الاولى سبعا بتكبيره الاحرام ويكبر في الركعه الثانيه خمسا سوى تكبيره الاحرام وتسمى هذه التكبيرات التكبيرات الزوائد، وتكون قبل قراءة الفاتحة ركعتين في قول عامة أهل العلم. هذا لا إشكال أن التكبيرات قبل الفاتحة، لكن الإشكال والخلاف هل التكبيرات قبل الاستفتاح أم لا؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه يكبر الأولى ثم يستفتح ثم يكبر الزوال، والقول الثاني أنه يكبر تكبير الإحرام ثم الستة الباقية ثم يجمع سبعة ثم يستفتح. والقول الأول لعل أفضل، ولكن لا دليل عليه إنما هو اجتهاد. يكبر التكبير الأول ثم يستفتح ثم يتابع التكبيرات، ولو كبر السبع ثم استفتح لا بأس به. هذا ما يعرف الدليل في المسألة، ولذا اختلفت الرواية عن أحمد في هذا، جاء عن هذا جاء عن هذا. نعم. أبو الله بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر اثنتي عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمسة في الثانية، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روي عن عمر أنه كان يرفع يديه مع التكبير ويحمد الله ويصلي على النبي. هل ترى أن عمر برفع يديه مع التكبير معلوم ضعيف؟ أما الأولى فمجمع عليها قياسا على بقية الصلوات، وأما البقية فمحل اجتهاد. قد قال بالرفع مالك والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأهل الظاهر، فقال يرفع الأولى دون البقية لأن لا دليل على ذلك. نعم. أرى الله عنك ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. وهذا لا دليل عليه، وحدث في حديث وذكر عن ابن مسعود في نظر. نعم. أرى الله عنك ثم يقرأ الفاتحة وسورة، وهذا مجمع عليه، لما روى مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد في سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي هل أتى الذي هل أتى حديث أباشر، ولما روى مسلم أيضا عن الإمام الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد في طاف والقرآن المجيد، وفي اقتربت الساعة وانشق القمر، يجهر فيما بقراءة الحديثين السابقين، وهذا مجمع عليه، فإذا سلم انطلق فيه من قبتين.